بالنسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن انا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود، هل هذا جائز؟ لا الناس هو لعن الكفار جائز، لكن الناس مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا احكي له الشيء يعني ملفظ له اما بلعن الشيطان اما بلعن النصارى واليهود على اساس انا لا بلعن الشيطان ولا اليهود، خاصة لعن الشيطان ينبسط منك اذا لعنتم. الله اكبر. انما اقول اعوذ بالله من الشيطان واللعنة. اعوذ بالله من الشيطان واللعنة في ارواح الله.